من هذه العبادات الإنفاق في سبيل رب الأرض والسماوات، من هذه العبادات تلك الصدقات التي رغب فيها القرآن الكريم ورغب فيها النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الصدقة شأنها عظيم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الصدقة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا كلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. تدعو الملائكة لهؤلاء المنفقين، وتدعو على هؤلاء البخلاء الشحيحين، فاحذر عبد الله من أن تكون من هؤلاء البخلاء. هذا في جميع أيام العام، فكيف بشهر رمضان؟ لقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أكثرهم سخاء وكرما، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يلقاه جبريل أسرع أو أخف من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات ربي وسلامه عليه. عباد الله، ومن أنواع النفقات إطعام الطعام، إطعام الطعام. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. إطعام الطعام، وما أدراكم ما إطعام الطعام؟ هذا في جميع أيام العام، فكيف بشهر رمضان؟ أي عبد الله، أتريد أن تصوم رمضانات عديدة في موسم واحد؟ قد تقول: إن هذا غير ممكن. أقول: بلى، إنه والله والله أمر ممكن. يمكنك أن تصوم أكثر من رمضان واحد في سنة واحدة. كيف ذلك؟ بأن تطعم في كل يوم مسكينا أو أكثر. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فإذا فطرت صائما وصمت أنت كأنك صمت يومين، وإذا فطرت صائمين وصمت أنت كأنك صمت ثلاثة أيام، وهكذا. فقف، فإذا فعلت هذا الشهر كله كنت قد صمت شهرين أو أكثر من ذلك، على حسب ما كنت تطعم في هذا الشهر العظيم المبارك. أيها الناس، فهي فرصة من أعظم فرص العبد، فلا ينبغي أن نقصر فيها. إن كثيرا منا ليبذر تبذيرا عجيبا في هذه الأيام، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. ليلقي في صناديق القمامة بالكثير من أنواع الأكل، لكنه لا يهتدي لأن يطعم الآخرين، لأن يطعم الفقراء والمساكين والمحتاجين. فتنبهوا إلى هذا، فإنه من الأهمية لمكان. آخر شيء وددت أن أذكره في هذه العجالة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدر، وينظر أشأل منه فلا يرى إلا ما قدر، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة، يعني